بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم. آمين. يقول الإمام المرغياني رحمه الله تعالى ونفعنا به: فإن لم يستطع الإيماء لا زال الحديث عن صلاة المريض وأحكامها. قال: فإن لم يستطع، يعني المريض العاجز عن الركوع والسجود، فإن لم يستطع الإيماء بالركوع والسجود يعني برأسه، فكان في حالة عجز كامل، في حالة عجز كامل، فإن لم يستطع الإيماء برأسه، يعني عجز عن الركوع، عجز عن القيام، عجز عن السجود، حتى إنه عجز عن الإيماء بالركوع والسجود برأسه، حتى رأسه لا يستطيع أن يحركه، ما الحكم؟ قد أخرت الصلاة عنه. انتبه، لم يدخل التكليف، لم تسقط المطالبة ومطالبة الصلاة، ولكن أخرت الصلاة عنه. ولا يومئ بعينيه، هذا عندنا، ما عندنا صلاة إيماء بالعينين، ولا بقلبه ولا بحاجبيه، خلافا لزفر رحمه الله. الإمام زفر قال: يومئ بعينيه ويومئ بحاجبيه ويصلي بقلبه، خلافا لزفر رحمه الله لما روينا من قبله، لما روينا من قبله، يشير إلى قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الذي تقدم معنا: إن قدرت أن تسجد على الأرض فاسجد، وإلا فأومي برأسك. فالنبي عليه الصلاة والسلام اقتصر على الرأس في موضع البيان، انتبه، اقتصر على الرأس، ما قال: وإلا فأومي برأسك، فاقتصر على الإيمان بالرأس في موضع البيان. ولو جاز غيره، لو جاز الإيمان بغير الرأس لبينه لذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم بعد ذلك الشيخ المرغيناني رحمه الله تعالى ذكر الدليل العقلي على عدم مشروعية الإيمان بالعين والقلب والحاجب، فقال: ولأن نصب الأبدان بالرأي ممتنع. نصب الأبدان كما بدأ، ولأن نصب الأبدان بالرأي ممتنع. هلا هنا نحن أراد الأبدان، أول شيء الشيخ هنا الإيماء بالعين والإيماء بالحاجب والصلاة والإيماء بالقلب، والإيماء بالقلب، فجعل الإيماء بالعين والإيماء بالحاجب والإيماء بالقلب بدلا عن الإيماء بالرأي. بالرأي ليس بالدليل، بالرأي لا يجوز. فهنا قال: نصب الأبدان بالرأي لا يجوز. نحن عندما قلنا يومئ برأسه بالركوع والسجود، جعلنا الإيماء بالرأس بدلا عن الركوع والسجود، جعلنا الإيماء بالرأس بدلا عن الركوع والسجود، ولكن جعلنا هذا البدل بنص شرعي. أما أن نجعل الإيماء بالعين بدلا عن الإيماء بالرأس بالرأي بالقياس لا يصح، لابد من نص، لابد من دليل شرعي. ولأن نصب الأبدان بالرأي ممتنع. لقد يقول قائل، قد يقول قائل: القول بالإيماء بالعين والإيماء بالحواجب بالحاجبين ليس من باب نصب الأبدان من الرأي، بل هو عمل بالقياس، بالقياس كما قلتم الرأس بدل الماده الرأس بدلا عن الرؤوس، كذلك الإماء بالعين بدل عن الإماء. ما هو الجواب؟ ذكره الشيخ فقال ولا قياس على الرأس، يعني لا يصح قياس الإيماء بالعين على الإيماء بالرأس، لا يصح قياس الإيماء بالعين على الإيماء بالرأس لأنه يتأدى به، لأنه يتأدى به أي بالرأس، لأنه يتأدى بالرأس ركن الصلاة وهو السجود، لأنه يتأدى بالرأس ركن الصلاة دون العين وأختيها، يعني دون العين والأراضي الأختين من الحاجب والقلب، فكل من الحج من الحاجب والعين والقلب لا يتأدى بها ركن من أركان الصلاة. أما الرأس يتأدى به ركن وهو السجود، فهذا قياس مع الفارق، قياس مع الفارق وهو باطل، القياس مع الفارق باطل بالاتفاق. والله تعالى وقوله، يعني قول الشيخ الإمام القدوري رحمه الله، وقوله أخرت عنه إشارة إلى أنه لا تسقط الصلاة عنه وإن كان العجز أكثر من يوم وليلة إذا كان مفيقا، إذا كان مفيقا غير مغمى عليه، إذا كان مفيقا يعني غير مغمى عليه. فلما قال أخرت عنه فهو يشير إلى أن الصلاة لا تسقط عنه وإن استمر العجز أكثر من يوم وليلة، وإن استمر العجز أكثر من يوم وليلة ما دام مفيقا أو مفيقا يفهم ويعي الحديث الذي يدور حوله فإن الصلاة مؤخرة عنه. قال هو الصحيح، يعني هذا الذي أشار إليه القدوري في قوله أخرت عنه هو الصحيح المعتمد. ليه؟ قال لأنه يعني أن المريض العاجز عن الركوع والسجود، العاجز عن الإيماء بالركوع والسجود برأسه، العاجز عن الإيماء بالركوع والسجود برأسه لأنه يفهم مضمون الاستيقاظ، فهو مسيح يفهم مضمون الخطاب فلا يسقط عنه الخطاب ويبقى مكلفا. هذا الذي ذكره الإمام البرجناني رحمه الله، أو هذا الذي أشار إليه الشيخ القدوري ورجحه الإمام البرجناني وقال هو الصحيح، جزم في الدر، الذي جزم به في الدر عدم القضاء، عدم القضاء، فقال هناك الدر إن تعذر الإيماء برأسه وكثرت الفوائد بأن زادت على يوم وليلة سقط القضاء عنه وإن كان يفهم الخطاب في ظاهر الرواية. ثم قال وعليه الفتوى، عليه الفتوى كما في الظهر، لأن مجرد العقل، مجرد العقل لا يكفي لتوجه الخطاب، مجرد وجود العقل لا يكفي أن يتوجه الخطاب على ذلك العقل. كذلك المصنف نفسه للشيخ المرغناني رحمه الله تعالى خالف نفسه في كتابه التجنيف، في كتابه التجنيف صحح القول بسقوط القضاء، يعني قال إن استمر العجز أكثر من يوم وليلة سقط عنه القضاء فهو غير مطالب بقضاء هذه الصلوات. فالشيخ المرغناني في كتابه التجنيف صحح سقوط القضاء كعامة أهل الترجيح، كعامة أهل الترجيح كقاضي خان وصاحب المحيط وشيخ الإسلام وفخر الإسلام، كلهم رجحوا سقوط القضاء إن استمر العجز أكثر من يوم وليلة، وإلى سقوط القضاء ما لم يحقق الثمان ابن الهمام. نفهم من خلال الكلام الذي ذكرته لكم الآن، نفهم أن الذي صححه الشيخ المرئياني هو خلاف المعتمد، بل الصحيح المعتمد هو ما صححه في كتابه التجنيد من أن الصلوات، لأن العجز إن استمر أكثر من يوم وليلة سقط عنه القضاء، سقط عنه القضاء. قال هو الصحيح، لأنه فهمنا أن الصحيح غير الذي صححه الآن الشيخ المرئياني. قال لأنه يفهم مضمون الخطاب بخلاف المغمى عليه، أما المغمى عليه فإنه يصدر عنه القضاء بالاتفاق الآن. ليه؟ لأنه لا يفهم مضمون الخطاب، فالمغمى عليه يسقط عنه القضاء إن استمر الإغماء أكثر من يوم وليلتين، سقط عنه القضاء بالاتفاق. قال وإن قدر يعني المريض على القيام ولم يقدر على الركوع والسجود، قدر على القيام هو مريض يستطيع أن يقوم ولكنه لا يستطيع، يعجز غير قادر على الركوع والسجود، ما الحكم؟ قال لم يلزمه القيام، يسقط عنه القيام وإن كان قادرا عليه. الأنسان الشيخ قال ماذا قال؟ لم يلزمه القيام، فالمنفي عنه ماذا؟ هو اللزوم، المنفي عنه إيه؟ اللزوم، بمعنى أنه لا يجب عليه القيام. فنفهم من ذلك أن المصلي القادر على القيام، لو القادر على القيام العاجز عن الركوع والسجود لو أومأ قائما جاز، يعني الشيخ لما قال لم يلزمه القيام لم يقل وجب عليه الإيماء قائدا، قال لم يلزمه القيام، بمعنى أنه لو أومأ، لو أومأ بالركوع والسجود قائما لجاز ذلك، إذا لم يلزمه القيام ويصلي قاعدا، يصلي جوازا ليس وجوبا، ويصلي قاعدا يومئ إيماء. ليه؟ لما سقط عنه القيام وهو قادر عليه، هو عاجز فقط على الركوع والسجود، وينبغي أن يأتي بالصلاة بما هو قادر عليه. قال لأن ركنية القيام، القيام إنما شرع، شرع القيام من أجل أن نتوصل به إلى الركوع والسجود، لا يتصور ركوع دون أن يسبق بقيام، ولا يتصور سجود دون أن يتصور بقيام. القرآن قال يقول يا الذين آمنوا ارفعوا واسجدوا، فنحن مأمورون بالركوع والسجود، فالركوع والسجود كل منهما لا يتوصل، لا يتوصل، لا يمكن أن نصل إليهما إلا بقيام مسبوق، فالقيام شرع وسيلة للركوع والسجود، فإذا عجز عن الركوع والسجود سقط عنه القيام. قال لأن ركنية القيام بالتوسل به إلى السجدة، تمام؟ لما فيها إيه؟ للترسل، للترسل به إلى السجدة، لا للتوسل، لأن ركنية القيام للتوسل به إلى السجدة، الترسل لا غلط، لأن ركنية القيام أنا موجود عندك في الحاشية نسخة للتوسل، كان ينبغي عليهم أن يذكروا تلك النسخة التي هي التوسل، من معناها هو الصحيح، الترسل غير التوسل. قال لأن ركنية القيام للتوسل به إلى السجدة لما فيها من ما فيها لما في السجدة، يعني من نهاية التعظيم، فالقيام بدون سجود، عقل القيام بدون سجود يأتي بعده غير مشروع، لم يشرع عبادة عندنا قيام دون أن يأتي بعده سجود، لم يشرع عبادة عندنا، واضح؟ وهو معنى قوله الآن فإذا كان لا يتعقبه سجود، فإذا كان لا يتعقبه السجود لا يكون ركنا، يعني إن سقطت عن المريض السجدة وهي الأفضل ماذا يحصل؟ يسقط عنه القيام، فحينئذ لا يكون القيام ركنا، فيتخير المريض المصلي بين أن يصلي قائما بالإمام وبين أن يصلي قاعدا بالإمام. لذلك قلنا ماذا قال الشيخ؟ قال لن يلزمه القيام، واضح؟ قال والأفضل هو الإمام قاعدا. ليه؟ قال لأنه أشبه بالسجود، لأن الإمام فهو قاعد أشبه بالسجود، لأنه عند الإمام قاعدا يصير رأسه أقرب إلى الأرض من الإمام قائما، فإذا صلاته بالإماء قائما أفضل من صلاته بالإماء قائما. قال وإن صلى الصحيح بعض صلاته قائما، وإن صلى الصحيح إنسان صحيح غير مريض معافى صلى جزءا من صلاته قائما ثم حدث به مرض ألم في ظهره في ركبتيه، ألم حصل معه مرض، يتمها قاعدا يركع ويسجد، يتمها قاعدا يركع أو يسجد، ما تبرى لأنه بنت ضعيف على القول، أو يومئ إن لم يقدر، يعني إن لم يقدر حصل معه مرض أعجزه على الركوع والسجود، يومئ بالركوع والسجود، يومئ بالركوع والسجود، أو مستلقيا هذا المرض الذي طرا عليه الصلاة مرض قوي جدا أعجزه حتى عن الصلاة قائدا، ماذا يفعل؟ يصلي مستلقيا إن لم يقدر، يعني إن لم يقدر أن يتم صلاته قائدا يتمها مستلقيا، إن عجز عن إتمام الصلاة مستلقيا ماذا يفعل؟ يتمها إن عجز أفضل عن إتمام الصلاة قاعدا يتمها مستلقيا، لأنه من الأدنى الذي هو الإتمام قاعدا أو بالإماء أو بالاستلقاء، لأنه من الأدنى على الأعلى شرع بالصلاة قائما، فصار كالاقتداء، يعني فصار بناء المريض آخر صلاته، صار بناء المريض آخر صلاته على أول صلاته كالاقتداء، يعني فيجوز، يعني فيجوز كاقتداء القائد بالقائد، ما حكم اقتداء القاعد بالقائد؟ صحيح. واقتداء المؤمن بالركوع والسجود، المؤمن بالراكب والساجد كذلك يصح. على كل الأحباب الأصل في هذه المسألة، أن كل موضع، يصح فيه الاقتداء يصح فيه البناء، كل موضع يصح فيه الاقتداء يصح فيه البناء. فلما كان يصح اقتداء المومي بالركوع والسجود بالرافع والساجد صح أن يتم صلاته بالإماء بالركوع والسجود بعد أن شرع فيها رافعا ساجدا. إذا الأصل كل موضع يصح فيه الاقتداء يصح فيه البناء، وما لا فلا. واضح كلام الله تعالى. آمين. ثم قال: ومن صلى قائدا يركع ويسجد لمرض. ثم صح وهو أثناء الصلاة شعر بقدرة على الركوع والسجود، شرع يومئ بالركوع والسجود، أو عفوا يركع قائدا ويسجد قائما، فصار قادرا على الاتيان بالركوع قائما. ثم صح بنى على صلاته قائما عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله. وقال محمد استقبل. إيش يعني استقبل؟ استأنف صلاته من أولها. إلى بناء على اختلافهم في الاقتداء، يعني هذا الخلاف الذي حصل في هذه المسألة مبني على الاختلاف الحاصل بين أبي حنيفة وأبي يوسف وبين الإمام محمد في الاقتداء. فعند الإمام محمد لا يقتدي القائم بالقائد، فإذا كان لا يقتدي القائم بالقائد، معنى ذكرنا قبل قليل نحن قائد كل موضع يصح فيه الاقتداء يصح فيه الاقتداء، فإمام أحمد قال لا يصح اقتداء القائم بالقائد، فكذا لا يبني في حق نفسه. وعند أبي حنيفة وأبي يوسف القائد يقتدي بالقائد، فكذا يبني في حق نفسه. المرجع في هذا الخلاف هذه القاعدة، كل موضع يصح فيه الاقتداء يصح فيه البناء. فأبو الإمام محمد قال لا يصح أن يقتدي القائد بالقائد، فإذا كان لا يصح أن يقتدي القائد بالقائد، وبالتالي إن شرع في الصلاة قائدا لا يصح، فصح لا يصح أن يقتدي أن يبني على الصلاة، لأن اقتداء القائم بالقائد لا يصح. إن شرع في الصلاة قائدا ثم صح لا يستطيع أن يبني، ليه؟ لأن اقتداء القائم بالقائم عنده لا يصح عند الإمام محمد. أما عند أبي حنيفة وأبي يوسف القائم يقتدي بالقائم الذي يركع ويسجد، فإذا كان يصلي قائدا بالركوع والسجود فصح وصار قادرا على القيام، جاز له ان يبني، لان كما قلنا قبل قليل هذه المساله كالاقتداء، كل موضع جاز فيه الاقتداء جاز فيه البناء. قال: وقد تقدم بيانه، يعني بيان الاختلاف بين ابي حنيفه ويوسف وبين الامام محمد، يعني في باب الإمامة. قال: وإن صلى بعض صلاته بإيماء، صلى بعض الصلاة بالإيماء، يعني كان يومئ بالركوع ويومئ بالسجود، كان عاجزا على الركوع والسجود قائدا، فكان يؤدي ركوعه وسجوده بالإيماء، ثم قدر على الركوع والسجود، قدر على الركوع والسجود، استأنف عندهم جميعا، استأنف صلاته بالاتفاق عند أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. ليه؟ لأنه قائلنا لا يجوز اقتداء الراكع بالمومئ فكذا البناء، لأنه يصير فيه بناء قوي على الضعيف، وعند فوق القائد القسم الذي تبني عليه هذه المسألة كل موضع جاز فيه الاقتداء جاز فيه البناء، وما لا فلا. قال: ومن افتتح التطوع قائما، افتتح صلاة التطوع وهو قائم. وما معنى أن صلاة النفل القيام في النفل ليس واجبا، له أن يصلي قائدا وإن كان بدون عذر. فالآن افتتح النافلة قائما ثم أعيا أي تعب من القيام، ما استطاع أن يتمها قائما، لا بأس بأن يتوكأ على عصا. وما معنى الاتكاء من مكروهات الصلاة؟ كيف هنا قال لا بأس؟ قال هنا لا بأس يعني، لأن قال لا بأس هنا أول شيء الاتكاء بعذر، ثانيا إن كان قد سقط عنه أصل القيام، أصل القيام لا يجب عليه فالاتكاء لا بأس. قال لا بأس بأن يتوكأ على عصا أو حائط أو يقعد لأن هذا عذر، وإن كان الاتكاء بغير عذر يكره لأنه إساءة في الأدب. وقيل لا يكره، حتى الاتكاء بدون عذر لا يكره عند أبي حنيفة رحمه الله. ليه؟ قال لأنه لو قعد المصلي نافلة لو قعد عنده عند أبي حنيفة بغير عذر يجوز، فكذا لا يكره الاتكاء. هل تتذكر ما معنى الخلاف بين أبي حنيفة والإمام محمد والصحيحين؟ أنه إن شرع في النافلة قائما هل يجوز أن يتمها قائما أو لا يجوز؟ أبو حنيفة قال يجوز، والصحيحان قال لا يجوز. أما الأصل المتفق عليه أنه يجوز أن يشرع بالنافلة قاعدا، أما إن شرع بها قائما وجب عليه أن يتمها قائما عند الصحيحين خلافا لأبي حنيفة. قال المعتمد قول أبي حنيفة، قال لأنه لو قعد عنده بعد أن شرع بها قائما بغير عذر يجوز، فكذا لا يكره الاتكاء. وعندهما يكره الاتكاء. ليه؟ قال لأنه لا يجوز القعود بعد أن شرع في النافلة قائما، لا يجوز له أن يتمها قاعدا من غير عذر، لأنه لا يجوز القعود يعني بدون عذر عندهما، فيكره الاتكاء. قال وإن قعد بغير عذر، قعد في صلاة النافلة في صلاة التطوع بغير عذر يعني بعدما شرع قائما، يكره بالاتفاق، وتجوز الصلاة عنده عند أبي حنيفة رحمه الله، ولا تجوز عندهما، هنا الشيخ قال يكره بالاتفاق، ثم قال تجوز عند أبي حنيفة ولا تجوز عندهما، فكيف وصف عدم الجواز بالكراهة؟ واضح، فيكون في كلامه تسارع تجوز مجاز يعني، حيث وصف ما لا يجوز بالكراهة، فيكون في كلام الشيخ نوع من أنواع المجاز تسارع، حيث وصف عدم الجواز بالكراهة، عدم جواز الصلاة عند الصاحبين بالكراهة. الأصل أن يقول وإن قعد بغير عذر جاز عند أبي حنيفة خلافا له، أما أن يقول يكره بالاتفاق ثم بعد ذلك قال تجوز الصلاة عنده ولا تجوز عندهما. قال وقد مر في باب النوافل، مرت هذه المسألة في باب النوافل، والله تعالى. ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى في بيان حكم الصلاة في السفينة، هل يصلي قائما، للركوع والسجود، وذكر الخلاف في ذلك بين الحنيفة وصاحبه. فقال ومن صلى في السفينة قاعدا من غير علة، يعني المراد من غير علة تحدث له بسبب وجوده في السفينة من دوران الرأس مثلا، وهذا غالبا يحدث ثم دوار البحر، فمن صلى في السفينة قائدا من غير عذر من غير علة أجزأه عند أبي حنيفة رحمه الله، يجوز الفرض. المراد صلاة الفرض، ومن صلى في السفينة قائدا من غير عذر من غير علة أجزأه عند أبي حنيفة. والقيام أفضل، أي القيام في الصلاة أفضل يعني أكمل وأكثر ثوابا. وقال لا يجزئه إلا من عذر. قال الصحابة لا تصح صلاة الفريضة فيها في السفينة قائدا إلا من عذر. لما؟ لأن القيام مقدور عليه فلا يترك إلا لعلة، كما لو كان على الأرض لا يجوز له أن يصلي الفرض قائما إلا من عذر، فقد الحكم هنا على التسليم. وله دليل أبي حنيفة رحمه الله أن الغالب فيها، الغالب في السفينة دوران الرأس، الغالب في السفينة أن صار ركاب لا سيما الذين يركبون السفينة لأول مرة أن يصاب ركابها بدوران الرأس، وهو كالمتحقق يعني الغالب حكمه كحكم المتحقق، الغالب حكمه حكم المتحقق. كما هو الحال في السفر، لما كان الغالب فيه المشقة جعلت المشقة المحتملة كالمشقة المتحققة. إذا كان المكان الغالب في السفر المشقة، جعلت المشقة المحتملة كالمشقة المتحققة. تمام. إذا وله أن الغالب فيها دوران الرأس وهو كالمتحقق، وهو المتحقق. إلا أن القيام أفضل، القيام عند أبي حنيفة قيام الصلاة أفضل لأنه أبعد عن شبهة الخلاف، فالقيام أفضل. والخروج أفضل إن أمكن، يعني الخروج من السفينة إلى البر بأداء الصلاة على اليابسة أفضل إن أمكنه، لأنه أسلم لقلبه. والله تعالى قال والخلاف في غير المربوطة، يعني الخلاف في الإمام أبي حنيفة وصاحبيه في غير السفينة المربوطة على الشاطئ، في غير السفينة المربوطة على الشاطئ. قال والمربوطة كالشط، يعني السفينة المربوطة على الشاطئ حكمها حكم الشط، بمعنى أنه لا تجوز الصلاة فيها قاعدا مع القدرة على القيام بالاتفاق بين أبي حنيفة وصاحبيه، هو الصحيح. الله. هلا ذكر في البحر الرائق أن السفينة إذا كانت مربوطة في رجة البحر فالأصح أن الرياح إن كانت تحركها تحريكا شديدا فهي كالسائرة، وبالتالي تكون الصلاة فيها على الخلاف بين أبي حنيفة وصاحبه. وأما إن كانت الرياح تحركها تحريكا خفيفا فهي كالواقفة، وبالتالي لا تصح الصلاة فيها إلا بركوع وسجود قائما. الله. وذكر هناك كلام مطول حول هذه المسألة، فنقل عن غيره، نقل في البحر عن غيره بأن السفينة إن كانت واقفة في الشط وهي على قرار الأرض فصلى قائما جاز، لأنها إذا استقرت على الأرض فحكمها حكم الأرض. فإن كانت مربوطة ويمكنه الخروج منها لم تجز الصلاة فيها، لأنها إذا لم تستقر على الأرض كان حكمها حكم الدابة فلا يصح الصلاة عليها. أما إذا استقرت على الأرض فكان حكمها حكم السرير، فيجوز الصلاة على السرير، يجوز الصلاة على السرير. إذا كذلك في خلاف في مسألة هذه السفينة، يعني بعض الفقهاء، هذا كلام نقله في البحر، بعض الفقهاء قال إن كانت السفينة استقرت على الأرض، يعني كانت قريبة من الشاطئ ومتصلة بالأرض ومستقرة قرارها على الأرض، جاز أن نصلي عليها، أما إن لم تكن مستقرة على الأرض وكانت مربوطة بالشاطئ وكان يمكنه الخروج منها، لا تصح الصلاة فيها. واضح؟ أما القول الذي ذكره في البحر أولا أنها إن كانت مربوطة في البحر، مربوطة على الشاطئ، وكانت الرياح تحركها تحريكا شديدا، في الخلاف بين الصاحبين أبي حنيفة، إن كانت الرياح تحركها تحريكا خفيفا جاءت الصلاة عليها قائما بالاتفاق، نصار في عندنا قولان، السفينة إن كانت غير مربوطة، أول شيء السفينة إن كانت غير مربوطة في البحر، في البحر تمشي بها، عند أبي حنيفة يجوز أن نصلي قاعدا بدون عذر، عند الصاحبين لا يجوز إلا بعذر، هي غير المربوطة. أما إذا كانت مربوطة، إن كان مربوطة فقال والمربوطة حكمها كحكم الشرط، إن كانت مربوطة بالشرط فكان حكمها حكم الشرط، يعني لا تصح الصلاة فيها قاعدا بالانتصار، ذكر في البحر قولا آخر قال أنت السفينة إن كانت مربوطة في الشط، مربوطة أو مربوطة في وجة البحر، مربوطة في وجة البحر، في البحر يعني ألقوا الجرفان وثبتوها بالأرض وصارت السفينة واقفة ولكن الرياح تحركها تحريكا شديدا، فإن كانت الرياح تحركها تحريكا شديدا فهي على الخلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه، وإن كانت تحركها تحريكا خفيفا لا تجوز الصلاة فيها قاعدا بالاتفاق إلا من عذر. ثم قول آخر وهو أن السفينة إن كانت مستقرة على الأرض، فحكمها حكم الأرض، يجوز الصلاة عليها، يجوز الصلاة فيها ولكن لا تصح إلا قائما، ويجوز أن يصلي فيها لأن حكمها حكم السرير، يجوز الصلاة عليه. أما إن كانت مربوطة بالشاطئ، يعني لم تستقر على الأرض، مربوطة بالشاطئ وتحركها الرياح شديدا أو خفيفة وكان يستطيع أن ينزل إلى البر، لا يجوز أن يصلي فيها لا قائما ولا قائما. هذا القول الثاني، هذه أقوال ذكرها في البحر. وهذا القول الأخير الذي ذكرته الآن هو أنها إن كانت مربوطة، إن كانت مستقرة على الأرض أو إن كانت مربوطة ويمكنه أن يخرج منها لا يجوز صلاته في السفينة. هذا الذي اختاره في البدائع، واختاره كذلك في المحيط. على كل هناك تفصيل واسع ذكره في البحر المحيط ونقل عن العلماء. ثم أمر لا بد أن نذكره وهو أنه لو شرع في يصلي الآن الفريضة في البائرة وهي سائرة أو في السفينة وهي سائرة، طبعا يلزمه استقبال القبلة عند الافتتاح، عند افتتاح الصلاة يلزمه استقبال القبلة، وكلما دارت وكلما دارت لابد أن يدور معك، أن يكون مستقبلا للقبلة. فإذا انحرفت قليلا مثلا كان مستقبل سائلة باتجاه مستقيم، فانحرفت إلى اليمين هو ينحرف إلى اليسار، انحرفت إلى اليسار ينحرف عن إيه إلى اليمين. إينا. والله تعالى أعلم. ثم قال واضح الكلام في الشارع عن صلاة السفينة، هذا حكم مفصل. قال ومن أغني عليه خمس صلوات أو دونها، أغني عليه خمس صلوات غاب عن الوعيد أو دونها، يعني أقل من خمس صلوات، مثلا قضاء بعد أغني عليه خمس صلوات، يعني أغني عليه مثلا قبل أذان الفجر أغني عليه، أذن الفجر، أذن الظهر، أذن العصر، أذن المغرب، أذن العشاء، قبل أن يؤذن الفجر بساعته فاق من غيبوبته من إغمائه، وجب عليه قضاء هذه الصلوات الخمس. قال وإن كان أكثر من ذلك، إن كان قد أغني عليه أكثر من خمس صلوات لم يقضي تلك الصلوات التي هي أكثر من خمس. وهذا استحسان، يعني هذا الذي ذكره من وجوب القضاء بالإغماء خمس صلوات فما دونها، وعدم القضاء إن تجاوز الخمس صلوات استحسان. قال والقياس أن لا قضاء عليه، والقياس أن لا قضاء عليه إذا استوعب الإغماء وقت صلاة كاملة. ليه؟ قال لتحقق العجز فأشبه الجنون. قال وجه الاستحسان أن المدة إذا طالت كثرت الفوائد فيتحرج في الأداء، وإذا قصرت المدة يعني قلت الفوائد فلا حرج في قضائها. يعني قال والكثير أن تزيد على يوم وليلة، أن تزيد الصلوات على يوم وليلة، لأنه يدخل في حد التكرار، لأن الفرض يدخل في حد التكرار، وذلك لأن الصلوات إذا صارت ستا تكون الواحدة مكررة فتكون كثيرا. قال والجنون كالإغماء، كذا ذكره أبو سليمان رحمه الله، الجنون كالإغماء كذا ذكره أبو سليمان. هذا جواب، هذا قوله والجنون كالإغماء هو جواب عن قياس الإغماء على الجنون، على زعم أن الجنون إذا استغرق وقتا كاملا أسقط القضاء. لبعض القراء الجنون إذا استغرق وقتا كاملا أسقط القضاء، فهنا ماذا قال الشيخ؟ الجنون حكم كحكم الإغماء، بمعنى إذا استمر أكثر من يوم وليلة سقط القضاء، وإلا فلا، فلو جل وقتا واحدا وجب عليه القضاء، جل وقتين وجب عليه القضاء، ما دام لم يستمر خمسة أيام فأكثر. قال بخلاف النوم، بخلاف النوم لأن امتداده نادر، يعني أن النوم وإن زاد على يوم وليلة لا يسقط القضاء. ليه؟ لأن امتداد النوم إلى هذا الحد يوم وليلة نادر، والنادر ضعفه لا علاقة له، فيلحق بالقاصر، يعني يلحق الممتد إلى يوم وليلة فأكثر، إن وجد بالقاصر يعني بغير الممتد. ثم قال ثم الزيادة تعتبر من حيث الأوقات، أي الصلوات، الزيادة تعتبر من حيث الأوقات، عند محمد رحمه الله تعالى، لأن التكرار يتحقق به، لأن التكرار يتحقق به، يتحقق به يعني يتحقق، هذا دليل الإمام محمد أن التكرار يتحقق بفوات ست صلوات. وفوات ست صلوات أو التكرار هو المفضي إلى الحرج، هو المفضي إلى الحرج المثبت للقضاء، فيكون الاعتبار بالتكرار. فما لم تصف الفوائد ستا لا يسقط عنه القضاء عند الإمام محمد. وعندهما من حيث الساعة عند أبي حنيفة وأبي يوسف المعتبر الزيادة تعتبر، الزيادة تعتبر من حيث الساعة. فما لم يمض أكثر من يوم وليلة لا يسقط عنه القضاء عند أبي حنيفة وأبي يوسف. قال هو يعني ما ذهب إليه أبو حنيفة وأبي يوسف المأثور عن علي وابن عمر رضي الله تعالى عنهما، والله أعلى بالصواب. لقد يقول قائل: ما هي ثمرة الخلاف بين الإمام محمد وبين أبي حنيفة وأبي يوسف؟ تظهر ثمرة الخلاف فيما إذا أغني عليه عند الصحوة، وعند الضحوة، عند وقت الضحى، أغني عليه وقت الضحى، فيما أغني عليه وقت الضحى. بعد ذلك أفاق من الغد قبل الزوال بساعة، أفاق من الغد يعني أغني عليه الضحى الساعة التاسعة في اليوم، فيكون قد فاته الظهر، عصر، المغرب، عشاء، فجر، فأفاق في الساعة العاشرة مثلا ثاني يوم، ثم أفاق من الغد قبل الزوال بساعة، فهذا أكثر من يوم وليلة من حيث الساعات عند أبي حنيفة وأبي يوسف، فلا قضاء عليه في قول أبي يوسف وأبي حنيفة، لأنه مضى عليه أكثر من ساعة، مضى عليه أكثر من يوم وليلة. أما عند الإمام محمد قال يجب عليه القضاء، ليه؟ لأن الصلوات لم تزد على خمس، ما زاد على خمس فوجب عليه القضاء. هنا تظهر ثمرة الخلاف. ثم قال الشيخ رحمه الله: باب سجود التلاوة. قال: سجود التلاوة في القرآن 14 سجدة، وذكر مواضع. نقف هنا والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واغفر لنا واحفظنا بأسرار فاتحة.